فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار نحن أفضل، وقالت قريش نحن أفضل، فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور عظم الفك تمائر فضرب به أنف سعد ففزره، يعني كسر أنف سعد، وكان أنف سعد مفزورا، فنزلت آية الخمر إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، أخرجه مسلم. وروى البيهقي عن ابن عباس قال إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، على عادات العرب في الجاهلية يضرب بعضهم بعضا يجرح بعضهم بعضا، فلما أنصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته فيقول صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع هذا بي. يقول نفسه هي المليانة، ولو كان نفسه سوية ما رحيم بيه ما كانش عمل بيه كده، أكيد نفسه جواها هذا الأمر. قال حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون. فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد، يعني شهيد، هم كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لكنما صارت رجسا عندما حرمت. الحديث أخرجه النسائي وقال وصححه وروى الحاكم المستدرك، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم. وروى ابن جرير عن ابن بريدة عن أبيه قال بينا نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا حلالا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخر الآيتين فهل أنتم منتهون، فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله فهل أنتم منتهون، قال وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفتيه العليا، يعني وهو بيشرب امتثل الأمر مباشرة ونزلوا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا انتهينا يا رب. الباطية اللي هو أيضا إناء فيه خمر، الإناء الذي يضعون فيه. حديث آخر رواه البخاري عن جابر قال صبح ناس غداة أحد الخمر، من الصبح شربوا خمرا فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها، هكذا رواه البخاري عن جابر قال اصطبح ناس الخمر من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد، ف

عزة قوته من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. قال هذا إسناد صحيح. صحيح عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد اطلع على زاملتين فيهما كتب أهل الكتاب فيها من التوراة، فهو يظهر أنه قرأ ذلك في التوراة، مع أن اليهود لا يحرمون الخمر، لكن ليس هذا بأول ما تركوه من دينهم وكتابهم، فضلا عن تحريف هذه الكتب. أقول قولي هذا واستغفر. بالنسبة لغسل الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. ولا يوجد دليل صحيح يصرف هذا الحديث عن ظاهره. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل يوما، حق على الله عز وجل عليه أن يغتسل كل 7 أيام يوما، وغسل الجمعة هو هذا الغسل الواجب. وأنكر عمر رضي الله عنه على عثمان ترك الغسل أمام الصحابة، والحديث احتج به من يقول أن الغسل ليس بواجب، والصحيح أنه واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. من هنا نقول أن الخروج من الاعتكاف لأجل الغسل الواجب، غسل الجنابة واجب بالاتفاق يخرج له، ولكن غسل الجمعة على الراجح واجب، وبالتالي فيصح أن يخرج من الاعتكاف لكي يغتسل غسل الجمعة. دورات المياه بالمسجد أماكن غسل لا تكفي عدد الإخوة، الإخوة الإسكندرية بيوتهم قريبة، أو حتى يستطيعون الذهاب والعودة، يمكنهم أن يخرجوا للاغتسال في منازلهم ويعودوا مباشرة، ولا يعرجون على شيء ولا على أحد، هذا لا يقطع الاعتكاف. الإخوة الآخرون أو اللي يعتسلوا في المسجد لا يخرجون إلى بيوتهم، يلتزمون بسرعة الاغتسال حتى يستطيع جميع الإخوة الاغتسال. أيضا يمكن الإخوة الذهاب إلى المساجد القريبة التي بها أماكن الاغتسال في عدة مساجد الإخوة قريبة وليس فيها اعتكافات أو عدد المعتكفين أقل، فمن الممكن الإخوة يرشدوهم للمساجد التي يمكن أن يخرجوا إليها للاغتسال. وظائف يوم الجمعة فيها يعني أهمها أن هناك ساعة إجابة في يوم الجمعة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا أو قائم يصلي يعني مجتهد في الدعاء إلا أجابه الله سبحانه وتعالى. وأرجى أوقات هذه الساعة بعد العصر. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته أمر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار بالصلاة عليه يوم الجمعة. وحديث قراءة سورة الكهف حديث حسن بطرقه، فلا بأس بقراءتها، مشروع قراءتها، وقد قرأناها على أي الأحوال في الصلاة، فمن صلى معنا صلاة القيام قد نال هذا الأجر إن شاء الله، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ينهى عن التحلق يوم الجمعة الظاهر أن هذا النهي من وقت المجيء للصلاة وهو من بعد شروق الشمس. يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.